إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة في الله، إن الوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يفرح به المسلم ويطمئن به قلب المؤمن، فمن رزقه الله عز وجل الوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقه الأدب فيها فقد رزقه خيرا كثيرا وأنعم عليه بنعمة عظيمة. فهذه المدينة التي نحن فيها مدينة مباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش فيها ومات فيها ودفن فيها صلى الله عليه وسلم، وهي مأوى المهاجرين والأنصار، هي دار الإيمان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فالإيمان ينضم إلى هذه المدينة ويجتمع بعضه إلى بعض في هذه المدينة، فهي دار الإيمان، وهي طيبة، وهي طابة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سمى المدينة طابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. وهذا يدل أيها الإخوة على شرفها وفضلها، فطيبة وطابة إما أنها من الطيب وهو الرائحة الحسنة، وإما أنها من الطيب وهو الطاهر، وإما أنها من طيب العيش. فالمدينة من أقام بها وأحبها وصبر على لأوائها وشدتها وجد للعيش فيها طيبا، وجد للعيش فيها حسنا وطيبا وجودة لما يطيب في قلبه. فالمسلم يجد طيب العيش في هذه المدينة إن رزقه الله عز وجل الأدب فيها ورزقه الصبر على شدتها. هذه المدينة حرمها الله كما حرم مكة، وأظهر تحريمها خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن إبراهيم عليه السلام أظهر تحريم مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في مدها وصاعها كما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. والذي حرم مكة والمدينة هو الله سبحانه وتعالى، لكن الذي أبان تحريمها للناس بالنسبة لمكة هو إبراهيم عليه السلام، والذي أبان تحريم المدينة للناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة المباركة من شرفها وفضلها أن الدجال لا يدخلها، كما أنه لا يدخل مكة. الدجال فتنته عظيمة، نعوذ بالله من فتنته، وسيدخل البلاد كلها إلا المدينة ومكة، فإنه ممنوع منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، فإنه ليس له من نقابها نقب إلا وعليه ملائكة صافين يحرسونها. فالدجال سيطأ البلاد كلها إلا مكة والمدينة، فإنه ليس له من نقابها أي من مداخلها مدخل إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها ويمنعونه من دخولها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يأتي قبل المشرق يريد المدينة، لكنه يمنع منها فينزل دبر أحد، أي خلف أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه إلى الشام، وهناك يهلك. ومن فضل هذه المدينة المباركة أن الطاعون لا يدخلها ولو عم الأرض، فإنه لا يدخل المدينة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها من الدجال والطاعون. وهذا يدل على شرف هذه البقعة وعلى عظيم فضلها. والمدينة أيها الإخوة خير للمسلم إن أحسن الأدب فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يتركها أحد رغبة عنها، لا لمصلحة شرعية ولا لمصلحة يعني ظاهرة، وإنما رغبة عنها، إلا جعل الله فيها من هو خير منه. ومن ثبت وصبر على لأوائها وشدتها، واللأواء هي الشدة والتكرار للتأكيد مع تغيير اللفظ للمبالغة في التأكيد، إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم له شهيدا يوم القيامة أو كان شفيعا يوم القيامة. فهذه المدينة مدينة مباركة، والوصول إليها سواء كان ذلك للإقامة فيها أو للمكث فيها أياما نعمة عظيمة، ينبغي على المسلم أن يشكر ربه عليها. ومن شكر هذه النعمة أن يغتنم أوقاته الشريفة في هذه المدينة، فإن الوقت يسير ونفيس. ولا شك أيها الإخوة أن عمر المؤمن كله نفيس وكله قليل، فإن الأيام تطوينا ونطويها وتجري بنا مسرعة إلى آجالنا، ونحن نرى ونحس في هذا الزمان سرعة مرور الأيام. وكثير منا يقول الواحد منهم لأخيه: ما أسرع ما مرت الأيام. هذه الأيام يقول بعض الناس لبعض: ما أسرع ما مرت الأيام، كنا في العام الماضي نستعد للحج ونعد له العدة ونستمع للدروس، وها نحن في هذه الأيام نستعد للحج ونعد له العدة ونستمع للدروس، والله كأنها لحظات، والله كأن في مجلسنا بالأمس، وهو عام كامل مر بما فيه. كم من الضحكات قد ضحكناها، وكم من الجلسات قد جلسناها، وكم من الأعمال قد عملناها، ذهبت كلها، لكن بقي فيها أهم ما فيها، بقي فيها ما كتب في الصحف، إن كان خيرا بيضت به الصحف، وإن كان شرا سودت به الصحف، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولا بد، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولا بد، إلا أن يعفو الله عز وجل. أقول أيها الإخوة، إن الوقت في هذه المدينة نفيس شريف، فينبغي على المسلم أن يغتنمه أي اغتنام، وأن لا يضيع منه شيئا. وفي المدينة أعمال إذا عملها المسلم زادت أجوره وتكاثرت حسناته، وكان ذلك سببا في رفعة درجاته بفضل الله سبحانه وتعالى. وأهم هذه الأعمال زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك الذي بناه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأسسه على التقوى من أول يوم. هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين مع الصحابة رضوان الله عليهم، وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. هذا المسجد فيه أعمال شريفة مباركة يشرع للمسلم أن يكون حريصا عليها. وزيارة هذا المسجد أيها الإخوة هي الأصل في زيارة المدينة، والواجب أن تكون مقصودة بالزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. مسجد الحرام بالإضافة، ومسجد الأقصى بالإضافة، ومسجدي هذا. فلا تشد الرحال قصدا إلى بقعة لأمر لا يوجد إلا فيها، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. فهذا المسجد المبارك زيارته هي الأصل في زيارة المدينة، وفيه أعمال عظيمة شريفة، منها الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذه الأفضلية في المدينة خاصة بالمسجد الذي يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليست عامة في كل مساجد المدينة كما يظن بعضهم، قياسا على قول بعض أهل العلم وهو التحقيق في مساجد مكة أن الفضل في كل المساجد. الفضل في المضاعفة في المدينة خاص بمسجد محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا المسجد الذي نحن فيه. والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف على غيرها من الصلوات في غيره إلا المسجد الحرام، سواء كانت فريضة أو نافلة، فإن ذلك يشمل كل صلاة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. فأنت يا عبد الله إذا صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر مثلا، كانت صلاتك أفضل من صلاة أخيك في المسجد في البلد أفضل من 1000 صلاة، من 1000 صلاة عصر، وهكذا في المغرب، وهكذا في العشاء، وهكذا في الفجر، وهكذا في الظهر. فينبغي على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الآفاق. كما أن بعض أهل العلم نبه على أمر يتعلق بهذا، وهو أن هذا الفضل يجعل المسلم حريصا على كمال صلاته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حريصا على تمام خشوعها وعلى تمام شروطها وعلى أدائها على السنة لتكون أكمل في ميزانه. وقلنا إن التفضيل يشمل النافلة أيضا، ولذلك نص كثير من الفقهاء على أن الآفاقي الذي يقدم المدينة لزمن يسير يستحب له أن يكثر من النوافل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مكثه فيها يسير. وإن كان الأصل أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، فصلاة المدني النافلة في بيته أفضل من صلاته النافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويشمل هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما الأفضل، صلاة النافلة في البيت أو في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أرأيت ما أقرب المسجد من بيتي؟ فوالله لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المسجد قريب من بيته، وأنه يتمكن من الصلاة في المسجد، لكنه صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أن يصلي في بيته أحب إليه من أن يصلي في المسجد إلا المكتوبة. ولذلك الأصل أن صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، وإن كانت صلاة النافلة في المسجد أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمعلوم أيها الإخوة عند أهل العلم وعند المسلمين أن الحسنات تضاعف بالعدد وتضاعف بالكيف، فتشرف بالعدد وتشرف بالكيف، فتضاعف بالعدد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويزيد الله لمن شاء. ومن ذلك أيضا فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرف بالكيف، فرب حسنة تغلب 1000 الحسنات، رب حسنة تكون كجبل أحد وهي حسنة واحدة. وهذا هو حل الإشكال في المسألة، أن الصلاة النافلة في البيت أفضل من جهة الكيف، فالحسنة أعظم من هذا الباب. وإن كانت صلاة النافلة في المسجد ب1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لكن كما قلت نص كثير من العلماء على أن الآفاقي لقلة مكثه في المدينة حتى يكثر تمتعه بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع له أن يكثر من التنفل في المسجد. وكذلك المرأة، نص كثير من الفقهاء على أنه يشرع لها إذا كانت آفاقية أن تصلي الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأصل في صلاة المرأة أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن ينبغي أيها الإخوة أن ينبه على نسائنا، على نساء المؤمنين، إذا أردنا الخروج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتنبن الزينة والطيب. فإن الذي نلحظه أن بعض أخواتنا من الآفاقيات ومن غيرهن أيضا من تقدم إلى المسجد متزينة متطيبة يفوح منها ريح العطر إذا مرت بجوار الرجال، وهذا منكر ينبغي على المرأة أن تجتنبه، فلتخرج وهي تفلة، فلتخرج وهي ليست متطيبة ليست متزينة، ولتتق الله ولا تتبرج بالزينة، لا تتبرج بالزينة، لا بالزينة في الوجه ولا بالزينة في اللباس، ولتستر وجهها ولتستر لباسها، ولتكن على خير حال عند خروجها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مطلوب منها على كل حال، لكنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. فينبغي أن ينبه الأخوات الفاضلات على هذا، ولا شك أنهن يردن الخير وأنهن يسعين في الخير، وأن الواحدة منهن تتجشم المصاعب من أجل أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب على طلاب العلم وواجب على أوليائهم أن ينبهوهن إلى هذا الأمر حتى لا يقع منهن ولا يقعن في المحظور والمنكر. أقول إن هذا الأمر العظيم وهو الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ينبغي أن يحرص عليه المسلم ولا سيما الآفاقي. ومن الأعمال التي تعمل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تعمل في غيره لكنها فيه أفضل، انتظار الصلاة بعد الصلاة، الحرص على أن يبقى المسلم في المسجد بعد فراغه من الصلاة حتى يصلي الأخرى. فإن انتظار الصلاة بعد الصلاة فيه فضيلة عظمى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القاعد على الصلاة كالقانت، القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقائم الذي يصلي في الأجر، فأجره أجر الذي يصلي طالما أنه جالس في المسجد ينتظر الصلاة، وهو يكتب من المصلين من حين أن يخرج من البيت إلى أن يرجع إلى البيت. فبعض الناس قد يخرج مثلا إلى صلاة العصر ويبقى إلى صلاة المغرب ويبقى إلى صلاة العشاء، فيكون في كل هذا الزمان من المصلي، وأجره أجر الذي يصلي قائما. فما أعظمها من فضيلة وما أعظمه من شرف ينبغي أن يحرص عليه. وفوق هذا فإن انتظار المسلم للصلاة بعد الصلاة يكتب له في كتاب في علي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة كتاب في علي، صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فيكتب له كتاب في عليين، وهي من الرباط في سبيل الله، وهي تكفر الخطايا والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر به الخطايا ويغفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهذه فضيلة عظيمة، ويزداد الأمر فضلا يا عبد الله إذا علمت أنه مع كل هذا الأجر تنال فضيلة أخرى عظيمة، ألا وهي دعاء الملائكة لك بالمغفرة والرحمة. وما أحوجنا إلى المغفرة والرحمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال أحدنا في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تدعو له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. فهذه فضائل عظيمة ينبغي أن نتمثلها في أنفسنا وأن نبينها لإخواننا، لا سيما لمن يقدمون للزيارة أياما يسيرة، فينبغي أن ننبههم على هذا ليغتنموا هذه الأوقات النفيسة في هذا العمل العظيم، فإنه خير لهم من طرق الأسواق ومن التنقل فيها ومن التعرض للفتن ومن الكلام الذي يعني قد يكون يعني سببا للإثم، فقد يتعرض الإنسان للمسابة وقد يتعرض للمشاتمة ونحو هذا، ويسلم من كل هذا إذا بقي في المسجد وتحصل له هذه الفضائل التي ذكرناها، فينبغي أن ينبه الناس عليها ليحرصوا عليها. ومن الأعمال الشريفة الفاضلة التي تعمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشروعة في كل المساجد إلا أنها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، حضور حلق أهل العلم، والحرص على التعلم، الحرص على أن يتعلم المسلم الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يتعلمه كان له أجر حاج تاما حجته. من غدا إلى المسجد، وهذا عام في مساجد المسلمين، من ذهب إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، فهذا شرط، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا، شرط أنه لا يريد إلا أن يتعلم، وشرط العلم الذي يتعلمه أن يكون خيرا، وهو ما يكون من السنة والتوحيد والخير الذي بينه علماء الأمة. أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجته. فأنت عندما تخرج تريد أن تتعلم الخير أو تعلم الخير، يرجى أن يكتب لك أجر الحج التام. والحاج عندما يقدم إلى المدينة ينبغي عليه أن يحرص على هذا الفضل، لأنه له بهذا الخروج يرجى أن يكتب له أجر الحاج الذي تم حجه، وهذا فضل يعني عظيم. وهذا كما قلنا عام في المساجد، ويدخل فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى. ويزيد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بقية المساجد فضلا في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدنا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. من دخل مسجدنا، أي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات: من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فلا إله إلا الله أيها الإخوة، من حرص على التعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الفضيلتين، يرجى أن يكتب له أجر الحاج الذي تم حجه، ويرجى أن يكتب له أيضا أجر المجاهد في سبيل الله. فهذه فضيلة عظيمة ينبغي أن يحرص المسلم عليها، ولا سيما الآفاقي. هذا هو العمل النفيس الأول الذي ينبغي أن تقضى فيه الأوقات في مسجد رسول الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العمل الثاني المشروع المبارك لمن قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه في قبره، ويكون هذا العمل مشروعا لمن قدم المدينة. فإذا قدم الإنسان المدينة وهو يريد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمام القبر بأدب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله، وإن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو فيه فلا بأس لو قال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده أو نحو ذلك من الصفات التي هي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس بهذا. لكن ينبغي للمسلم أن لا يطيل لكي لا يضر إخوانه الذين يقفون يعني خلفه. وبعض الناس يبالغ في الوقوف حتى يقع الضرر بالمسلمين، بل حتى قد يقع التدافع وقد يحصل الموت أحيانا بسبب هذا. فينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل في إخوانه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو الأثري كان إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله السلام عليك يا رسول الله. وينبغي للمسلم أن يقف بأدب، ومن الأدب أن لا يقف وقفته للصلاة، فإن الوقفة للصلاة وقفة عبادة لم تشرع إلا لله عز وجل. فلا يجوز للمسلم عند وقوفه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع مثلا اليمنى على اليسرى على صدره أو على سرته أو نحو هذا، فإن هذا الأمر لم يشرع إلا عند القيام لله سبحانه وتعالى في الصلاة. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليقف أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويسلم عليه ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، وإن أثنى عليه ودعا له فلا بأس. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليقف أمام عمر رضي الله عنه ويسلم عليه ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، وإن أثنى عليه بما هو فيه ودعا له وقال جزاك الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا بأس. ثم ينصرف. ولا يشرع للمسلم أن يدعو عند القبر حتى لو كان دعاؤه لله سبحانه وتعالى، وإنما المشروع أن ينصرف من مكانه بعد هذه الزيارة. ولا يشرع للمؤمن أن يكرر زيارة القبر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يؤثر عنهم هذا، ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المتبوعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد الذي هو يعاود ويرجع إليه مرة يعني بعد أخرى. فلا يشرع للمسلم أن يكرر الزيارة ويعاودها مرة يعني بعد أخرى. ومن الأعمال الفاضلة التي تعمل في المدينة زيارة بقيع الغرقد، زيارة بقيع الغرقد. وبقيع الغرقد قد دفن فيه الفضلاء من الصحابة والتابعين ومن أئمة المسلمين. والإنسان إذا زار بقيع الغرقد ينبغي عليه أن يستحضر في نفسه أنه يزور البقيع من أجل الاعتبار، من أجل أن يتعظ، من أجل أن يعظ قلبه بهذا المصير، يذكر نفسه بأن هؤلاء الفضلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضلاء الأمة، قد ماتوا وهم الآن في قبورهم، ويذكر نفسه أن مصيره إلى هذا المصير، وأنه اليوم على وجه الأرض فيسعى إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى. كما أنه ينبغي له أن يضع في نفسه أنه يزور أهل البقيع ليحسن إليهم بالدعاء لهم كما أنه يضع في نفسه أنه يزور البقيع ليحسن إلى نفسه بالقيام بهذه العبادة على الوجه المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع ويسلم على أهله ويدعو لهم ويقول السلام عليكم أهل الديار، ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدوا وغدا مؤجلوا وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، السلام عليكم دار قوم مؤمنين أتاكم ما توعدوا غدا مؤجلوا وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور وعند زيارة بقيع الغرقد أن يقول للمسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ونحو هذا من العبارات الحسنة التي فيها السلام والدعاء لهم. ومن الأعمال الفاضلة التي تعمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شهداء أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء لهم. ويقصد المسلم زيارة هذه القبور من المدينة للأمور التي ذكرناها من الاعتبار والإحسان لهم والإحسان لنفسه بالقيام بهذه العبادة، ويدعو لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار شهداء أحد ودعا لهم. ومن الأعمال الشريفة الفاضلة العظيمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة مسجد قباء، فإنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره راكبا وماشيا، يزوره في كل سبت يعني في كل أسبوع مرة، وليس المراد أنه يخصص يوم السبت بالزيارة، وإنما العرب تسمي الأسبوع سبتا، تسمي الأسبوع سبتا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت ماشيا وراكبا. ويدل على هذا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام زاره يوم الاثنين، مما يدل على أن المراد بالسبت الأسبوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره ويصلي فيه، وقد جاء في بعض الزيادات في البخاري وغيره ويصلي فيه ركعتين، ويصلي فيه ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في قباء كعمرة، وقال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. فمن ذهب إلى قباء وصلى فيه صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة فقد حصل المطلوب، حصل الأجر، كان له كأجر عمرة، فيرجى أن يحصل هذا الأجر. وهذا ممشى طيب وزيارة طيبة ينبغي أن يحرص عليها المسلم سواء كان مقيما في المدينة أو كان زائرا لها زيارة عابرة، فإن هذا من الأعمال الفاضلة. هذه أيها الإخوة أعمال مشروعة دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تعمل في المدينة، ولم يثبت دليل بعمل آخر يعمل في المدينة، فلم يثبت دليل على زيارة مساجد معينة غير هذه المساجد التي ذكرناها، ولم يثبت دليل في أعمال أخرى غير التي عملناها مما يقصد في المدينة خاصة. فالذي ينبغي على الحاج أن يحرص على وقته النفيس وأن لا يصرفه إلا فيما جاءت به سنة محمد صلى الله عليه وسلم فثمت طريق الجنة. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. وأنبه قبل هذه الكلمة التي أذكر بها نفسي وإخواني إلى أن حب المدينة من الإيمان، وأن المسلم إذا قدم المدينة ينبغي أن يقدم لها محبا لها، محبا للقدوم غير كاره لمقدمه إليها، فإن هذا من السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. وأخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته، أي حركها وحثها لتتحرك سريعا، وإن كان على دابة حركها من محبتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر وأقبل على المدينة حرك دابته لتسرع من محبته للمدينة. فحب المدينة من الإيمان، وحب المدينة سنة، فينبغي للمسلم أن يحب هذه المدينة. وأما الحديث الذي يشيع على كثير من الألسنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند خروجه من مكة: اللهم يعني إنك أخرجتنا من أحب البلاد، اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكننا أحب البلاد إليك، أو غيرها من الألفاظ. فهذا الحديث الذي يزعم نص أئمة الإسلام على أنه موضوع، نص أئمة الإسلام على أنه موضوع، منهم ابن حزم رحمه الله قال إنه موضوع، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله قال إنه يعني موضوع، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال إنه موضوع، ومنهم الألباني رحمه الله قال إنه موضوع. فلا ينبغي للمسلم أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ويتقي الله فيما ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها أن المسلم لا يجوز له أن يؤذي مسلما في كل مكان، ولا يجوز له أن يكيد لمسلم في كل مكان، لكن يجب أن يحذر من هذا الأمر في المدينة حذرا شديدا أشد من حذره في غيره. يجب أن يحذر من إرادة السوء بأهل المدينة أو الكيد لهم حذرا شديدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكيد لأهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الماء في الملح، يعني إلا ذاب كما يذوب الماء، إلا انماع كما ينماع الملح في الماء، كما يذوب الملح في الماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله ذوب الرصاص في النار أو ذوب الملح في الماء. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من هذا حذرا شديدا. وأختم بأمر عظيم ينبغي أن يتنبه له المسلم وهو في المدينة، وأن يجعله على خاطره دائما، وأن لا يغفل عنه أبدا، ألا وهو الحذر الشديد من الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواعه. أن يحذر المسلم من أن يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك تحذيرا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف، قال الجمهور أي فريضة، ولا عدل، قال الجمهور أي نافلة، أي لا تقبل منه فريضة ولا تقبل منه نافلة، قال العلماء أي لا تقبل قبول إثابة وفضل، وإن كانت تقبل قبول إجزاء، أعني في الفريضة، فإنها مجزئة، لكنها لا تقبل منه قبول فضل وإثابة، وهذا وعيد شديد. فالمسلم ينبغي عليه أن يحذر من الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الإحداث ورأسه الشرك بالله، أعظم الإحداث أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي على المسلم أن يحذر تمام الحذر من الشرك، فلا يدعو إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم من دعاء غير الله في كل مكان، وليكن أشد حذرا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليجعل دعاءه لله، فإن الدعاء هو العبادة. ومن الإحداث البدع بأنواعها، والبدعة كل أمر محدث ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المسلم أن يحذر تمام الحذر من البدع، وأن يلزم السنة، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فليحذر المسلم من هذا الإحداث العظيم، وليحذر من البدع، ومن الإحداث كبائر الذنوب. وقد يتساهل الناس في بعض الكبائر كالكذب والغيبة والنميمة والغش ونحو ذلك من كبائر الذنوب التي قد يتساهل فيها بعض المسلمين، وهي كما نص أهل العلم داخلة في الإحداث. ومن الإحداث عند المحققين الإصرار على الصغائر، بأن يكون الإنسان مصرا على الصغيرة، مستمرا عليها مع علمه بكونها معصية، فإن هذا من الإحداث الذي يخشى أن يكون داخلا في هذا الحديث الذي سمعناه. وليحذر المسلم أن يكون مؤويا لمحدث في هذه المدينة، فإن الأمر جد خطير، وإن المسلم ما جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلبا للثواب. فليحرص على ما ذكرناه، وليحذر تمام الحذر من الإحداث. ثم أيها الإخوة، لا شك أن دين الإسلام، هذا الدين الذي شرفنا الله به، دين علم وبصيرة، رفع شأن العلم وحث عليه وأبان شرفه، يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل يرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم أيها الإخوة منه ما هو فريضة ومنه ما هو مستحب، فتعلم العلم قد يكون فريضة وقد يكون مستحبا، فيكون تعلم العلم فريضة في الأمور التي لا يقوم الدين إلا بها، فإذا طلب من الإنسان عبادة فإن تعلم ما تصح به هذه العبادة فرض عين عليه، فتعلم ما تصح به الصلاة فرض عين على كل مكلف، وتعلم ما يصح به الصيام فرض عين على كل مكلف، وتعلم ما يصح به الحج فرض عين على كل من أراد الحج، فمن أراد الحج يتعين عليه أن يتعلم ما يصح به الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأما المستحب فهو ما زاد على هذا القدر، فيه شرف لصاحبه، لكن لا يأثم المسلم لو لم يتعلم. ومن هذا الباب ونحن مقبلون على الحج، ويقدم إلى المدينة إخوان لنا عندهم العزم على أداء الحج في هذا العام، فإن إن شاء الله عز وجل في مثل هذا الوقت من كل يوم، أعني بعد العصر، سنتدارس فقه الحج من خلال منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل، وسنشرح كتاب الحج منه، وستكون طريقتنا إن شاء الله عز وجل في شرح الكتاب أن نقرر ما قرره المؤلف مع بيان دليله، فإن كان ما قرره المؤلف راجحا اكتفينا بهذا، وإن كان ما قرره المؤلف مرجوحا بينا الراجح بدليله وأجبنا عن دليل المخالف في المسألة. ولا شك أيها الإخوة أن هذه هي الطريقة المثلى للفقه في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة شريفة عظيمة سمعناها قبل قليل في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالأخذ بالدليل هو الطريق للنجاة عند تلاطم الأقوال واختلاف العلماء، وهذا المنهج هو المنهج الذي أمر به الأئمة رحمهم الله عز وجل. فالأئمة الأربعة مثلا أجمعت كلمتهم على هذا المنهج، فصح عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله عز وجل أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وصح عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وصح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد إسحاق وخذ من حيث أخذوا. وقال الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فالأئمة رحمهم الله بينوا ووضحوا وعلموا واستنبطوا وبينوا للناس كيف يتعاملون مع أقوالهم. ولذلك كان تلاميذهم الذين تربوا على أيديهم حريصين على هذا المنهج. فكم من مسألة خالف فيها التلاميذ أئمتهم، مسائل كثيرة جدا لأنهم تربوا على أيدي الأئمة وعرفوا منهم هذا المنهج العظيم ألا وهو تقديم الدليل. ونحن بهذا نعرف للأئمة جميعا فضلهم، لأننا لا نحصر الحق في واحد منهم، والذي يحصر الحق في واحد في الحقيقة يسلب بقية الأئمة فضلهم. ولذلك هذا هو المنهج الرشيد الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم مع محبتنا للأئمة رحمهم الله عز وجل. ولما ترك بعض المسلمين هذا المنهج، أعني منهج تقديم الدليل والأخذ بقول من كان الدليل يشفع لقوله، وقع التعصب عند بعض المسلمين مما فرق القلوب وباعد بين قلوب كثير من المؤمنين بسبب هذا التعصب المذموم، حتى أصبح بعض المتعصبة يبغض أخاه المسلم بسبب أنه ليس على المذهب الذي يكون عليه. فقد يصلون في مسجد واحد، بل أقول قد يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبغض جاره لأنه رآه لا يصلي على المذهب، وهذا يبغض جاره كذلك. وهذا والعياذ بالله من الأمور المنكرة، وحتى جعل هذا التعصب بعض الناس يقول مثلا إنه يجوز للمسلم أن ينكح اليهودية أو ينكح النصرانية، لكن لا يجوز له أن ينكح امرأة تخالفه في المذهب وهي مسلمة، والعياذ بالله من مثل هذا الخذلان. وجعل هذا بعض المتعصبة يتجرؤون على عظماء الإسلام، يتجرؤون على أئمة الإسلام الذين لهم فضل عظيم في نشر هذا الدين، حتى وصل الأمر إلى وضع بعض الأحاديث من أجل الطعن في بعض الأئمة، كما قال بعضهم مثلا زاعما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على أمتي رجل أشد على أمتي من إبليس يقال له محمد بن إدريس، يعني به الشافعي. وهذا والعياذ بالله من المنكرات العظيمة، والواجب على المسلمين أن يحرصوا على جمع القلوب، فإن جمع قلوب الخلق على الحق من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية. فالواجب على المسلمين أن ينبذوا التعصب، وأن يعرفوا للأئمة فضلهم وقدرهم وشرفهم وشأنهم وشأوهم وما قدموه للإسلام، وأن يأخذوا بمنهج هؤلاء الأئمة في الأخذ بما دل عليه الدليل.